بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فوصلنا في شرح نظم أسهل المسالك إلى ذكر فضائل الصلاة، وقد تقدم معنا ذكر فرائضها وسننها، والآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الفضائل، شرع الآن في بيان فضائل الصلاة. فقال رحمه الله: نعم، وفضلها الرفع لدى الإحرام، كذاك تحميد سوى الإمام، تأمين مأموم وأف، تأمين مأموم وفذ مطلقا، كذا إمام إن بسر نطقا، كذا إمام إن بسر نطقا، أو إمام بالكسر. نعم. طيب، شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضائل الصلاة، فقال: أول تلك الفرائض، قال: وفضلها الرفع لدى الإحرام. وتقدم معنا أن الفضائل هي أقل رتبة من السنن، هي أقل رتبة من السنن، وسيتضح لنا سبب التفريق بين السنن والفضائل عند باب سجود السهو، وممكن أن نشير إليه إشارة خفيفة هنا، وهو أن الفضائل، فضائل الصلاة، لا يسجد لها إن تركت سهوا. فضائل الصلاة أو المستحبات، تسمى المستحبات، إن تركت سهوا لا يسجد لها، بخلاف السنن إذا كانت سننا مؤكدة أو كانت سننا خفيفة متعددة على ما سيأتي بيانه في سجود السهو. فقال رحمه الله: فضلها الرفع لدى الإحرام. تقدم معنا في فرائض الصلاة أن تكبيرة الإحرام ركن، واضح أنها ركن من أركان الصلاة. ما المراد بتكبيرة الإحرام؟ هي قولك الله أكبر. الجهر بها ليس ركن، وإنما قولها، قولها هو الذي ركن. الآن من فضائل الصلاة رفع اليدين مع عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين يكون عند حذو المنكبين أو حذو الأذنين، كله جائز وكله سائغ. فرفع اليدين فضيلة من فضائل الصلاة، فلو تركها الإنسان لا يترتب على ذلك شيء. نحن نقول، لما نقول لو تركها الإنسان، يعني في حالة السهو ونحو ذلك، أما المسلم لا يتعمد ترك سنة أو فضيلة ومستحب يقدر على فعله قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفضلها الرفع لدى الإحرام. وتقدم معنا كذلك أن تكبيرة الإحرام لا بد أن تسبقها النية، التي هي ركن من أركان الصلاة، لا بد أن تسبق النية تكبيرة الإحرام أو تقارنها، فلو تأخرت عن تكبيرة الإحرام لم تصح الصلاة، واضح؟ فإذن عندنا الركن الذي هو قولك الله أكبر، وعندنا الفضيلة التي هي ماذا؟ رفع اليدين. هناك خطأ شائع، وهو أن الإمام أحيانا إذا كبر تكبيرة الإحرام أطال فيها، والفقهاء ينصون على أنه لا يمد في قوله الله أكبر، بل يعني يذكرها بدون مد، الله أكبر. لماذا؟ لأنه لو أطال فيها وقال الله أكبر وكبر المأموم فسبق إمامه في التكبير لم يكن داخلا في الصلاة، الذي هو من؟ الذي هو المأموم. فلا بد للإمام أن يتنبه لذلك، أن لا يمد في ماذا؟ في قوله الله أكبر. قال: وفضلها الرفع لدى الإحرام، أي رفع اليدين لدى الإحرام. المشهور في المذهب أنه ليس هناك رفع لليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، لكن ذكر خليل رحمه الله تعالى في التوضيح رواية عن مالك رواها ابن عبد الحكم وابن وهب أن عن مالك أنه كان يرى ماذا؟ الرفع عند الركوع والرفع من الركوع وعند القيام من اثنتين، وهو الذي اختاره خليل ورجحه، خليل ابن إسحاق صاحب المختصر. فقال رحمه الله: والظاهر رفعهما قائمتين، عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك رحمه الله تعالى. قال وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك، لكن المشهور المشهور أن الاقتصار على تكبيرة الإحرام في على تكبيرة على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام جميل في السنن التي وردت بصيغ متعددة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول قد ثبت عن السلف رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وثبت عنهم عدم الرفع، فالكل يعني فالكل سنة، فالكل سنة، الرفع سنة أو فضيلة، وعدم الرفع كذلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. قال وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام. ما معنى التحميد هنا؟ هو قول ذاك التسميع، أما هنا التحميد، ربنا ولك الحمد، هي قولك ربنا ولك الحمد. فقول الفذ الذي يصلي وحده وقول المأموم يقولون كل كلاهما يقول ماذا؟ يقول ربنا ولك الحمد. أما الإمام لا يقول ذلك، بل يكره أن يقولها. الإمام يكتفي بماذا؟ بسمع الله لمن حمده. لذا قال كذاك تحميد سوى الإمام. إذن الفضيلة، فضيلة قول ربنا ولك الحمد، هي خاصة بمن؟ بالمأموم والفذي. طيب، أما الإمام فيقول سمع الله لمن حمده على وجه ماذا؟ على وجه على وجه السنية. تقدمت معنا أن الفذ والإمام كلاهما يقول سمع الله لمن حمده. إذن عندنا الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، يكتفي بذلك على وجه السنية، وعندنا المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط على وجه الفضيلة، وعندنا الفذ يقول سمع الله لمن حمده على وجه السنية، وربنا ولك الحمد على وجه الفضيلة. نعم. ثم قال تأميم مأموم وفذ مطلقة، وهذه هي الفضيلة الثالثة، وهي التأمين، وهو قولك آمين عند قولك عند قراءتك أو قراءة الإمام سورة الفاتحة وبلوغه ولا الضالين، فيقول المأموم آمين. وكذلك الفذ إذا كان يصلي لوحده يقول يؤمن على قراءته للفاتحة، سواء بالنسبة للفذ والمأموم، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، واضح؟ أما الإمام فإنه يؤمن على قراءته في السرية، والمشهور أنه لا يؤمن على قراءته في الجهرية. إذن الجميع يؤمن إلا الإمام في القراءة الجهرية على المشهور، واضح؟ لذلك قال الناظم تأمين مأموم وفذ مطلقا سواء في السرية أو في الجهرية فإنه يؤمن، كذا إمام إن بسر نطق في حال قراءته السرية. فهم من ذلك أنه في حال قراءته بالجهرية أنه لا يؤمن على قراءته، وهناك قول في المذهب أنه يؤمن، هناك قول في المذهب أنه يؤمن، لكن ما ذكره هو المشهور. نعم. ما قال رحمه الله وقرأ بإصرار الإمام تربحي وفي الركوع والسجود سبحي. نعم، قال وقرأ بإصرار الإمام تربحي، أي الفضيلة الخامسة أو السادسة هي القراءة في الصلاة السرية، وهي صلاة الظهر والعصر وركعة المغرب الثالثة وركعتا العشاء الأخيرة. ففي هذه الركعات يقرأ المأموم سرا على وجه الفضيلة، على وجه الفضيلة والاستحباب. ولذلك قال وقرأ بإصرار الإمام عند إصرار الإمام. أما في حالة الجهر فهم من ذلك أنه في حالة الجهر لا يقرأ، بل تكره القراءة، وينبغي له أن يستمع لإمامه في حال الجهرية. أما في حال السرية فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة كذلك على وجه الفضيلة. قال وقرأ بإصرار الإمام تربحي، أي تنال الربح وتصب الحق في ذلك، قال وفي الركوع والسجود سبحي، وهذه هي الفضيلة السابعة والثامنة. قال وفي الركوع والسجود سبحي، أي التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود. فتقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وتقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وهذا التسبيح حكمه ماذا؟ أنه مستحب وفضيلة. نعم. والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء وسكن وقصر مع عدم. نعم، هذه كذلك من الفضائل. قال والطول في صبح وظهر أبدا، بمعنى أنك تقرأ بسور طوال في ماذا؟ في صلاة الصبح وصلاة الظهر. ويشير هنا بالطول إلى طوال المفصل، وهي من الحجرات إلى سورة عبسة، من الحجرات إلى سورة عبسة. فإنه يقرأ في صلاة الصبح وصلاة الظهر على وجه الاستحباب بهذه السور، من سورة الحجرات إلى سورة عبسة، وهذا يسمى بماذا؟ طوال المفصل. قال وفي العشاء، وفي العشاء وسط، أي اقرأ بأوساط المفصل اللي هو ماذا؟ من عبسة إلى سورة الضحى، إلى سورة الضحى. وعبسة هي تتبع ماذا؟ سورة عبسة تتبع أو تلحق بماذا؟ بالطول ولا بالوسط؟ لا، تلحق بالوسط. نعم، الابتداء من عبسة. قال وفي العشاء وسط وقصر ما عدا، أي وقصر في صلاتي المغرب والعصر، فاقرأ فيهما بقصار المفصل. وقصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. قوله والطول في صبح وظهر أبدا، التطويل في صلاتي الصبح والظهر هو في حالة عندنا في المذهب، هو إذا كان لوحده فذا، أو كان إماما لجماعة محصورة، عرف أو علم من حالهم أنهم يحبون التطويل، أو أخبروه بأن يطول في الصلاة، فحينئذ يشرع ويستحب له ماذا؟ التطويل. أما لو كان في جماعة كبيرة ولا يعرف من كان منهم يريد التطويل، أو بعضهم يريد أن تكون الصلاة قصيرة، فإنه حينئذ لا يطول كثيرا على المأمومين. هذا هو المذهب. نعم. ثم قال رحمه الله والركعة الأولى عن الأخرى أطل، وفي الجلوسين الأخير قد مطل. نعم، قال والركعة الأولى عن الأخرى أطل، هذه كذلك من الفضائل، أن تطيل في الركعة الأولى فتجعلها أطول من الركعة الثانية في كل صلاة، في كل صلاة فريضة، أقصد الفريضة. أما في النافلة فيختلف الحكم، النافلة إن رأيت من نفسك في الركعة الثانية أن الإطالة في الصلاة يعني تناسبك، وأنه حضر خشوعك في الركعة الثانية، فلك أن تطيل فيها. لكن نحن نتكلم عن فضيلة من فضائل الصلوات المفروضة، فإنه من فضائل الصلوات المفروضة أن تطيل في الركعة الأولى، وتكون الركعة الثانية دونها، دون الأولى. نعم، قال والركعة الأولى عن الأخرى أطل، يعني عن الركعة الثانية أطل. وفي الجلوسين الأخير قد مطل، الجلوس الأول يقتصر فيه على التشهد، المقصود هنا بالجلوسين الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني. الجلوس للتشهد الأول يكون قصيرا، يقتصر فيه على ماذا؟ على التشهد، بخلاف التشهد الثاني فإنه يذكر فيه التشهد ثم الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بما تيسر وبالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما تيسر، فكل ذلك سائغ وهو من الفضائل كما سيأتي. فتطيل في الجلوس الأخير وتقصر في الجلوس الأول. قال وفي الجلوسين الأخير قد مطل. طيب، ثم قال مطل من المطل وهو الطول والتأخير. نعم، قال رحمه الله مكفرا عند الشروع متصل إلا عن اثنتين حتى يستقل. نعم. ونوتنا بلفظه المسموع حسبك. قال مكبرا عند الشروع متصل، أي هذه كذلك من فضائل الصلاة أنك تبدأ بالتكبير الذي هو ماذا؟ ما حكم التكبير؟ تكبيرات الانتقال ما حكمها؟ السنية. أنك تبدأ في التكبير من أول الفعل وتستمر مع التكبير إلى أن ينتهي الفعل، واضح؟ فلو كبرت فقلت، لو كبرت للركوع تقول هكذا الله أكبر، سمع الله لمن حمده، فكما يقول الفقهاء كالمخ في العظم، بمعنى أن التكبير يلزم أو يمشي مع الفعل إلى منتهى، من بدايته إلى منتهى. فقال مكبرا عند شروعك في الفعل سواء كان ركوعا أو سجودا أو نحو ذلك إلى أن تنتهي، متصلا في التكبير إلى أن تنتهي من ذلك الفعل، واضح؟ هذا في جميع تكبيرات الانتقال إلا في تكبيرة واحدة، وهي تكبيرة الاستقلال من الركعة أو من التشهد الأول، فإنه حينئذ تقول أو يعني تكبر حين استقلالك وقيامك من التشهد الأول. لذلك قال إلا عن اثنتين حتى يستقل، إلا التكبير عن اثنتين بعد الانتهاء من اثنتين وتشهدك. فإذا تشهدت هل تقول حال قيامك إلى الركعة الثالثة هل تقول الله أكبر؟ لا، وإنما إذا تشهدت وانتهيت من التشهد تقوم، فإذا استقللت قائما تقول الله أكبر، وذلك لشبهها بماذا؟ لشبهها بتكبيرة الإحرام كذا قالوا. والاستدلال الصحيح على هذه المسألة هو كذا جرى عليه العمل، كما نص غير واحد أنه مما جرى عليه العمل. طيب، قال مكبرا عند الشروع، لما نقول جرى عليه العمل يعني عمل أهل المدينة قديما، وأنتم تعرفون الخلاف في هذه المسألة وتعرفون تفاصيلها، ومن أراد أن يستزيد فيها قد ذكرها القاضي عياض رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل، وكذلك شيخ الإسلام في صحة مذهب أهل المدينة في موجود في ضمن مجموع الفتاوى أظنه في المجلد 21. وكذلك هناك من الباحثين من كتب في عمل أهل المدينة ورسائلهم موجودة في الشبكة. نعم. قال رحمه الله مكبرا عند الشروع متصل إلا عن اثنتين أو إلا من اثنتين حتى يستقل. إذن كل تكبيرة انتقال فإنك تكبر من أو تكبر معها ومقارنا للفعل من أوله إلى آخره، إلا تكبيرة القيام من التشهد الأول أو القيام من ركعة من اثنتين من ركعتين، فإنك لا يعني تكبر إلا بعد أن تستقل قائما. أنتم معنا؟ أرجو أن تركزوا يعني بعض يعني حتى لا يتشتت الذهن. طيب، ثم قال رحمه الله قنوتنا بلفظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع. قال قنوتنا بلفظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع. من فضائل الصلاة قنوت الفجر، القنوت دعاء القنوت، ودعاء القنوت يكون في صلاة الصبح خاصة، يكون في صلاة الصبح خاصة. قال قنوتنا بلفظه، إذن القنوت الذي هو الدعاء مطلقا في صلاة الصبح هذا فضيلة، وكذلك من الفضائل بلفظه المسموع، أن يكون باللفظ الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله اللهم إنا نستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، وإلى قوله ونخنع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. طيب، هذا الدعاء بهذا اللفظ كذلك فضيلة، لو قمت في قنوت الفجر ودعوت بأي دعاء تعد قانتا، لكن كونك تلتزم هذا اللفظ هذا من فضائل الصلاة كذلك، واضح؟ إذن عندنا القنوت وعندنا اللفظ، لفظ القنوت يعد فضيلة، وكذلك ولذلك قال قنوتنا بلفظه المسموع أي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال بالصبح، هذه كذلك كونه خاصا بماذا؟ بصلاة الصبح، ولا يشرع القنوت في باقي الصلوات. طيب قال بالصبح سرا فلا يجهر به، لا يجهر بدعاء القنوت في صلاة الصبح. قال سابق الركوع، وأن يكون محله قبل الركوع، قبل الركوع يعني بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع، فهذا هو محله. طبعا القنوت يعني كما تعلمون فيه خلاف بين العلماء، والشافعية والمالكية على مشروعية القنوت، على مشروعية القنوت. يقول خليل رحمه الله تعالى في التوضيح: والمشهور أن القنوت في الفجر فضيلة، هذا المشهور في المذهب. وقال يحيى بن يحيى الذي هو الليثي: إنه غير مشروع، ومسجده في قرطبة إلى حين أخذها الكفار على الترك، على ترك قنوت الصبح. نعم. طيب لو قال قائل إنه من البدع، فهل يصح ذلك؟ على كل حال الذين قالوا بقنوت الفجر هم المالكية والشافعية كما ذكرنا، والأدلة فيه يعني لا بد للطالب العلمي أن يقف عليها حتى ينظر ما هو الراجح في ذلك. نعم. إذن هذا ما يتعلق بفضائل الصلاة، وهي أمامكم في الشاشة، واضح الصورة؟ إذن فضائل الصلاة، طبعا للصلاة فضائل أخرى، لكن نحن نقتصر على ما ذكره المصنف رحمه الله أو الناظم. فمن الفضائل المشهورة والتي نص عليها ابن عاشر ماذا؟ سدل اليدين، أن ترسل يديك حال الصلاة. وسدل اليدين كما تعلمون كذلك فيه بعض الخلاف حتى داخل المذهب. لذلك أحببت أن أنقل لكم هنا كلاما كذلك لخليل رحمه الله تعالى، قال: وفي المذهب قول آخر باستحبابه في الفرض والنفل، أي وضع اليدين، الوضع، لأن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن القبض قال: لا أعرفه، وهو الذي روى في موطئه الوضع، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، من كلام النبوة إلى أن قال: ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. فقال خليل رحمه الله: وفي المذهب قول آخر باستحبابه في الفرض والنفل، قاله مالك في الواضحة، وهو اختيار اللخمي وابن رشد رحمهما الله تعالى. إذن لكن المشهور عندهم والذي ورد في المدونة هو استحباب إرسال اليدين عند الصلاة. الشيخ أحمد الشنقيطي رحمه الله في مواهب الجليل قال أن الذي سئل عنه مالك هو القبض فأنكره، لأن فيه نوع اعتماد حال الصلاة، ونحن ذكرنا أن الاعتماد في الصلاة ممنوع، أليس كذلك؟ للمستطيع. لكن قال الإمام مالك يعرف الوضع، وهو الذي رواه في موطئه، فهناك صفتان لوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. الصفة الأولى هي الوضع هكذا، والصفة الثانية هي القبض هكذا. فالشيخ أحمد يقول أن الذي أنكره مالك هو القبض، أما الوضع فقد رواه في موطئه الذي لا يزال ينقحه 40 سنة إلى أن توفاه الله، فهذا كذلك ينتبه له. إذن هذه هي الفضائل أمامكم، إن شاء الله ستنشر تلك المشجرات. ثم قال رحمه الله: ويكره الدعاء في الإحرام أو بعده أو بالركوع السامي أو وسط الحمد ووسط السورة أو قبلها أو دعوة محصورة. قال رحمه الله: ويكره الدعاء. شرع رحمه الله تعالى في بيان مكروهات الصلاة أو ما يكره فعله أو قوله أثناء الصلاة. قال: ويكره الدعاء بالإحرام، أي عند الإحرام، عند تكبيرة الإحرام أو بعده، يشير بذلك إلى ماذا؟ إلى دعاء الاستفتاح، فإنه يكره أي دعاء عند الإحرام أو بعد الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، بل الذي عليه العمل كما نص أنه بعد تكبيرة الإحرام مباشرة يشرع في قراءة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. واضح؟ إذن هذا هو ما ذكره، هو المكروه الأول. قال: الدعاء بالإحرام، يعني عند الإحرام أو بعد الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة. قال: أو بالركوع السامي. طبعا دعاء الاستفتاح هذا الذي ذكرناه من كراهته هو المشهور، وإلا في المذهب كذلك قول باستحبابه، هناك قول باستحبابه، يعني روي عن مالك رحمه الله أنه استحسن ذلك، وقال ابن حبيب رحمه الله أنه يكون قبل الإحرام، كما هو قول عند الشافعية أنه يكون قبل تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح. نعم. إذن قال: ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي، أي بعد تكبيرة الإحرام يكره كذلك الدعاء وقبل القراءة. كذلك يكره الدعاء عند الركوع، يكره الدعاء في الركوع. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن قال: أو بعده، أي الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، أو بالركوع، أي كذلك الدعاء حال الركوع، فإنه مكروه. وقوله هنا السامي هذه تكملة، أي عند الركوع الذي رفع قدره، لأنه ذكر في القرآن وأثنى الله على الراكعين، فلذلك وصفه بماذا؟ بالسامي أو بالركوع السامي. ثم قال: أو وسط الحمد، أي الدعاء وسط قراءة الفاتحة، فإنه لا يشرع بل هو مكروه الدعاء حال قراءة الفاتحة. وكذلك وسط بسكون السين السورة، فإنه يكره كذلك الدعاء عند قراءة السورة. أو قبلها، بمعنى بين قراءة الفاتحة وبين قراءة السورة يكره كذلك الدعاء، فلا يدعى في شيء من ذلك في هذه المواضع. قال: أو قبلها أو دعوة محصورة. أو دعوة محصورة مراده بهذا بقوله دعوة محصورة أي الالتزام بدعوة معينة في جميع الصلوات، كأن تلتزم في السجود مثلا أن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وتلتزم بها دون أن تغير، فهذا يكره عند المالكية، بل لابد لك أن تغير، وفضل الله عز وجل واسع، تسأله من خيري الدنيا والآخرة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، إلى غير ذلك من الأدعية. فلا بد أن تغير، ولا تلتزم دعوة معينة دائما في صلاة الفريضة. نعم. قال: أو دعوة محصورة. نعم أكمل. أو الدعاء بالجلوس الأول أو بعد تسليم الإمام المكمل. نعم. قال: أو الدعاء بالجلوس الأول، أي ويكره الدعاء عند التشهد الأول. واضح؟ يكره الدعاء بعد التشهد الأول، لا قبله ولا بعده، يكره ذلك، وإنما يكون الدعاء كما مر في التشهد الأخير. قال: أو الدعاء بالجلوس الأول أو بعد تسليم الإمام المكمل. وكذلك يكره الدعاء بعد أن يسلم الإمام بقوله كاف ميم كم السلام عليكم، فإذا أكمل السلام فإن أي دعاء يقع بعد ذلك يعد مكروها، يعد مكروها من الذي يكون في التشهد. فإذا سلم الإمام وأكمل سلامه، لذلك قال المكمل، فإذا أكمل سلامه فإنه يكره بعد ذلك الدعاء. نعم. قال رحمه الله: أو غمض عين والدعاء بالأعجم أو حمده شيئا بكم أو فم. طيب. قال رحمه الله: ومن مكروهات الصلاة كذلك غمض عين، تغميض العينين يكره في الصلاة، يكره في الصلاة، إلا إذا كان كذا، استثنى الفقهاء، قالوا: إلا إذا كان أمامه ما يشغله عن الخشوع في الصلاة الذي هو لبها وأساس الصلاة، أقصد الخشوع. فإذا كان ما يشوش أو كان هناك أو أمامه ما يشوش عليه الصلاة فإنه حينئذ لا يكره له تغميض العينين. وقالوا كذلك إذا كان أمامه ما يحرم عليه النظر إليه فإنه يجب عليه تغميض العينين. إذن تحصل لنا كم حكم في تغميض العينين؟ قد تكون مكروها وذلك في الحالة العادية العامة، وقد يكون التغميض يعني مستحبا أو مطلوبا إذا كان أمامك ما يشوش عليك في صلاتك واستحضار قلبك فيها. والأمر الثالث قد يجب عليك ماذا؟ تغميض العينين إذا كان أمامك من يجب عليك أن لا تنظر إليه، كمن كان خلف مصل قد انكشفت عورته ونحو من ذلك، فيجب عليه أن يغمض عينيه. نعم. قال أو غمض عين والدعاء بالأعجم. كذلك مما يكره الدعاء باللغة الأعجمية أي بغير اللغة العربية، وهذا الحكم بالكراهة خاص بمن لا يحسن العربية، بمن يحسن العربية. الكراهة، كراهة الدعاء بالأعجمية هي لمن يحسن العربية، أما من لا يحسن العربية فلا يكره له ذلك لأنه لا يحسن الدعاء إلا بالأعجمية، فحينئذ يجوز له أن يدعو بغير العربية. قال والدعاء بالأعجمي. ثم قال أو حمله شيئا بكم أو فم، أو حمله شيئا بكم أو فم، بمعنى يكره حمل شيء حال الصلاة أن تحمل شيئا في كمك. قديما كان بعضهم يتخذ هنا عند كمه، كان ممكن أن يخفي شيئا في كمه أو يضع خبزا أو يضع نحو أي شيء أو دراهم أو نحو ذلك يجعلها في كمه، فحينئذ نقول أن أو قال الفقهاء أن وضع الشيء حال الصلاة في الكم مكروه. لماذا؟ لأنه مما يشغل عن الصلاة وعن الخشوع فيها، فقد يخشى عليه من السقوط ونحو ذلك فينشغل به. كذلك وضع شيء في فمه حال الصلاة، وهذا فيه تفصيل. إذا كان الشيء الذي في الفم، إذا كان الشيء الذي تحمله في فمك حال الصلاة يعني يمنعك من أداء الفاتحة على الوجه المطلوب، فإنه حينئذ يكون محرما، يكون ماذا؟ ممنوعا ومحرما. أما إذا كان شيء في فمك ويمكنك أن تقرأ الفاتحة على الوجه المطلوب فحينئذ يكره، يكون الحكم ماذا؟ الكراهة. واضح؟ اتضحت لكم محل الكراهة هنا؟ محل الكراهة فيما إذا كنت تحمل شيئا في فمك كمضغة طعام أو نحو من ذلك تكون في فمك لكن لا تمنعك من ماذا؟ من قراءة الفاتحة على الوجه المطلوب. أما إذا كان حملك لهذا الشيء في فمك يؤدي إلى أن تخطئ وتلحن اللحن الذي يفسد الصلاة فإنه حينئذ يكون حمل الشيء هذا الشيء في الفم يكون ماذا؟ محرما وممنوعا. كان الشيء الذي هو في فمه محرم في ذات الأصل، مثلا نعم، إذا كان الشيء الذي في فمه محرم مثلا يسمى جات ويصلي به، لا هذا يكون أسوأ ومن باب أولى، هذا من باب أولى. نحن نتكلم عن أن تحمل شيئا مباحا في فمك، أن تحمل شيئا مباحا في فمك، فنحن نتكلم عما يكره داخل الصلاة، داخل الصلاة. نعم. قال أو حمله شيئا بكم أو فمي. أما ما يتعلق بالطعام الذي يكون بين الأسنان ونحوه سيأتي الكلام عنه في مبطلات الصلاة. نعم. قال رحمه الله فرقعة تشبيك أو تقصر تقعاؤه وهي في دنيا يذكر. قال فرقعة، فرقعة الأصابع هي ماذا؟ أن تفعل بها هكذا فتحدث صوتا خلال الصلاة، فهذا من مكروهات الصلاة. وكذلك تشبيك الأصابع يعد هكذا من مكروهات الصلاة، فلا تشبك ولا تفرقع أصابعك خلال الصلاة فإنه من المكروهات. قال أو تخصر، التخصر هو وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي المحل اللين على الجنب، يعني أن تضع يدك هكذا حال الصلاة، سواء اليدين جميعا أو يد واحدة، فهذا مما يكره داخل الصلاة. نعم. قال: أو تخصر. ثم قال: إقعاؤه. الإقعاء المراد به هنا وهو المكروه أن يرجع من سجوده على صدور قدميه، أن يرجع من سجوده فيجلس على ماذا؟ على صدور قدميه. فإذا جلس على صدور قدميه هذا يعد إقعاء في المذهب، انتبهوا لهذا، لأن عند غيرنا يفسرون الإقعاء بغير ذلك. فالإقعاء المكروه في المذهب هو أن تجلس على صدور قدميك عند رجوعك من حال جلوسك، أي عند رجوعك من السجود. من يشرح لنا ذلك؟ ولا اتضحت لكم الصورة؟ نعم، تطبيقيا. اجلس. صدور قدميك أين هما؟ اللي هما هذه تجلس عليها هكذا. نعم هكذا، هذه هي صدور القدمين. جلس هكذا هذا ممنوع، هذا يسمى الإقعاء. عرفتم؟ لابد، هذا يسمى الإقعاء. وهناك إقعاء آخر الذي هو الذي يعد ممنوعا في المذهب، إقعاء آخر وهو أن تفصل بين قدميك وتجلس على إليتيك وقدميك على جنب، وهذا إقعاء. أي وهكذا، هذا ممنوع، وهذا الذي ورد تفسيره في الحديث، في حديث النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب. شراح الحديث يذكرون الإقعاء الأخير هذا، أما عندنا في المذهب فذكروا الجلوس على صدور القدمين. الجلوس على صدور القدمين يعد إقعاء لكن حكمه الكراهة. أما الإقعاء الثاني ووضع اليد كذلك معه على الأرض فهذا يعد ممنوعا كما نص عليه الشارح، يعد ماذا؟ ممنوعا. الإقعاء الثاني يعد ممنوعا. كيف يجلس؟ أن ينصب، أن يجلس على على على رجله اليسرى وينصب الأخرى. واضح؟ الجلوس الذي هو المشروع هو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم نعم. لا غير موجودة، ما أدري، لا أدري ما حكمه، لكن لم يذكروه. نعم موجود التورك. نعم في المذهب، هذا بين الجلستين. التورك في المذهب عندنا قولان، يكون التورك في الجلوس الأول للتشهد والجلوس الثاني جميعا، ليس في الجلوس الأخير، وإنما يكون في الأول والثاني جميعا. وهناك قول كالقول المشهور الذي هو ماذا؟ أن يكون في الجلوس الأخير. لكن الذي عليه، الذي ذكره الشراح وغيرهم، أنه ماذا؟ أن التورك يكون في الجلوس الأول وفي الجلوس الأخير. نعم نعم، بين السجدتين أن يجلس على رجله اليسرى وينصب الأخرى. نعم. قال: فرقعة تشبيك أو تخصر إقعاؤه وإن بدنيا يفكر. هكذا تضبط، وإن بدنيا يفكر، أي من مكروهات الصلاة التفكر في أمور الدنيا حال الصلاة. إنما أقيمت هذه الصلاة لتعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى، واستحضار الخشوع فيها هو أهم شيء وهو لبها وأساسها الذي من أجله يعني فرضت هذه الصلاة، حتى تكون هناك ماذا؟ صلة بين الإنسان وبين ربه. فلا بد على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يعتني بصلاته وأن يعتني بخشوعها، وأن يحاسب نفسه دائما وأبدا، هل صلاته يقيمها على الوجه المطلوب؟ هل تنهاه صلاته عن الفواحش الفحشاء والمنكر أم لا؟ فهذا مما ينبغي للإنسان أن يحاسب عليه نفسه دائما دائما وأبدا. نعم. قال: وإن بدنيا يفكر. التفكر في أمور الدنيا مكروه، وهو مما ينقص الأجر في الصلاة كما ورد في الحديث. أما إن تفكر في أمور من أمور الآخرة كالجنة والنار ونحو ذلك فقالوا أنه لا يكره، بل إنه مما قد يزيد في خشوعه. والأولى للإنسان أن يتأمل ويتفكر فيما يقرأه من أذكار ومن آيات وفي سورة الفاتحة وكذلك فيما يدعو به، وكذلك لما يكبر يعرف معنى التكبير لما يقول الله أكبر وأنه يكبر الله عز وجل في كل انتقال. فينبغي للمصلي أن يعتني أو يفكر بهذه بما يفعله في صلاته. نعم هذا ممكن يكون من تلبيس إبليس، تتفكر في بعض المسائل الفقهية. ممكن يكون تفكرك في بعض المسائل الفقهية واجبا داخل الصلاة، في حال ما إذا تركت أو سهوت فتفكر في ماذا ستفعل، هل ستسجد قبل السلام أو بعد السلام، فهنا تفكرك يكون ماذا؟ واجبا. طيب، إذن هذا ما يتعلق بمكروهات الصلاة، والمصنف اقتصر على جملة منها ولم يذكرها جميعا. نعم، ثم قال رحمه الله قبل ذلك، هذه أمامكم مكروهات الصلاة واضحة. طيب، ثم قال وأبطل صلاة من قد قطعها أو محدث وعند لطف أو سهى، والأكل والشرب ونفخ عدة قيئا سلاما أو كلاما عمدا. نعم، قال وأبطل صلاة من قد قهقها. انتقل رحمه الله تعالى للحديث على أو عن مبطلات الصلاة، ما يبطل الصلاة. ومبطلات الصلاة هو ما يفسدها ويوجب ماذا؟ يوجب إعادتها، ويوجب إعادتها. قال وأبطل صلاة من قد قهقها، الذي يقهقه في صلاته، سواء كان الكلام هنا عن فيما إذا قهقها متعمدا، فإنه سواء كان متعمدا أو ساهيا أو غلب عليه الضحك، فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته. تبطل ماذا؟ صلاته. والقهقهة هي الضحك بصوت، هي الضحك بصوت، بخلاف الابتسام، أن يبتسم الإنسان هذا لا يعد ضحكا. الضحك والقهقهة تكون ماذا؟ تكون مع صوت. قال وأبطلوا صلاة من قد قهقها، أي أبطل العلماء صلاة المقهقه في صلاته، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة حينئذ. هناك تفاصيل كثيرة في القهقهة وفي الضحك تتعلق بالإمام والمأمومين والفذ ونحو ذلك. فالإمام إذا غلبه الضحك أو تعمد الضحك فإن صلاته باطلة، لكن هل تبطل صلاة من خلفه؟ فالإمام إذا غلبه أو إذا تعمد الضحك، إذا تعمد الضحك بطلت صلاته وصلاة من خلفه. أما إذا غلبه أو سهى فإنه يخرج هو من صلاته ويستخلف استحبابا، فإن لم يستخلف غيره أو بعده من يصلي بالناس، فإنه في هذه الحالة ماذا يصنع؟ كل مأموم يصلي لحاله، أو يقدمونهم المأمومون، يقدمون من يصلي بهم. إذن هذا ما يتعلق بالإمام. المأموم إذا قهقه في صلاته فإنه، هل تبطل صلاته؟ تبطل صلاته، لكن هل يستمر في صلاته أم يقطع وينصرف؟ هذه تعد من المسائل التي عرفت بمساجن الإمام، أو مساجن، يعني يسجن المأموم، يبقى في صلاته مع إمامه، وتعد صلاته هذه، يعني يستمر في صلاة باطلة، يستمر في صلاة باطلة ثم يعيدها بعد الانتهاء من الصلاة مع الإمام. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا حتى لا تتشوش. إذا كان مفهوم إلى هذا الحد أواصل، مفهوم؟ نعم. إذن المأموم إذا ضحك في صلاته وقهقها فإنه يبقى مع إمامه ويكمل صلاته، لكن ذكروا لذلك شروطا. يستمر، قلنا حكمه ماذا؟ أن يستمر في صلاة باطلة ويعد مسجونا، لأنه لا بد أن يكمل صلاته ثم يعيد بعد ذلك. لماذا؟ قالوا مراعاة لخلاف من قال بعدم بطلان صلاته، فهو يكمل صلاته ثم يعيد بعد ذلك، لأن من الفقهاء من قال أن من يضحك في صلاته لا تبطل صلاته. طيب، لكن يعني استمراره مع الإمام مشروط بشروط. أولا ألا يضحك غيره بضحكه هو، واضح. الأمر الثاني أن يكون هناك سعة من الوقت بحيث أن إعادته لصلاته ستكون في الوقت سواء اختياريا أو ضروريا. إن كان يؤدي في الصلاة في الوقت الاختياري وخشي إن أعادها في الوقت الضروري ويخرج الوقت الاختياري، فحينئذ يقطع مباشرة ويدرك الوقت الاختياري. وكذلك إن كان في الوقت الضروري يفعل مثل ذلك، يقطع إن خشي أن تفوت عليه الصلاة فتصبح قضاء، بل عليه أن يأتي بها في الوقت الضروري. إذن هذه بعض الشروط التي ذكروها في المأموم إذا ضحك في صلاته. نعم. قال وأبطل صلاة من قد قهقها أو محدث وإن بسبق نوسها. كذلك تبطل صلاة المحدث، المحدث الذي ليس لم يتوضأ، ليس على طهارة، لم يتوضأ أو توضأ وحصل له ناقض، فإن المحدث لو دخل في صلاته على غير طهارة، لو دخل في صلاته على غير طهارة فإن صلاته لا تصح. وكذلك إذا كان في الصلاة وأحدث، كأن خرج منه أو غلب عليه أو سبقه ريح، واضح، فإن صلاته تكون باطلة سواء عمدا أو سهوا أو غلبة أو نحو ذلك. الحدث ما فيه أي تفصيل، لذلك الحكم فيه مطلق. قال أو محدث وإن بسبق أو سهى. كذلك سواء أحدث بحدث أو بطل وضوءه وانتقضت طهارته بحدث أو سبب، كما لو مس ذكره أثناء الصلاة فإن صلاته تكون باطلة. لو مس ذكره أثناء الصلاة بطلت الصلاة. ما بكم تنظرون إلي؟ ألم نأخذ أن مس الذكر مبطل للوضوء؟ أخذناه ولا لا؟ نسيتم؟ طيب، ممكن يحصل. قديما، لابد أن نعلم أن قديما الناس كانوا يلبسون الأزر، إزار ورداء، فقد يحصل هذا، قد تكون في العمرة، قد ما أدري، يعني قد يحصل مثل هذا. نعم. قال وأبطل صلاة من قد قهقها أو محدث وإن بسبق أو سها. قال والأكل والشرب، اقرأ. والأكل والشرب ونفس العدة قيئا سلاما أو كلاما عمدا أو سجد القبلي من لم يركع أو قدم البعدي مطلقا نفعي. طيب، قال والأكل والشرب ونفخ عدة. كذلك مما يبطل الصلاة الأكل متعمدا، إذا أكل متعمدا فإنه تبطل صلاته. طبعا أحيانا يبقى في بين الأسنان، كما ذكرنا لكم سابقا أننا سنتكلم عنها، يبقى بين الأسنان بعض الأكل، فهذا لا ينبغي للإنسان أن يتعمد ابتلاعه، لكن إن حصل ذلك فإن صلاته لا تبطل، وإنما تبطل الصلاة بمثل المضغة يمضغها، أو بمثل القطعة يمضغها في فمه ثم يبلعها، فهذا تبطل صلاته بذلك. لكن لو بلعها دون مضغ قالوا لا تبطل، لأنه لا يعد أكلا صريحا. وكذلك ما يبقى بين الأسنان فإنه لو دخل إلى جوفه فإنه لا يبطل الصلاة. لكن كما تعلمون أن أخذنا من السنن التسويك، أليس كذلك؟ من السنن استعمال السواك قبل الصلاة وعند الوضوء، فينبغي للإنسان أن يحرص على نظافة فمه قبل الشروع في الصلاة. نعم. قال والأكل والشرب وكذلك الشرب. كذلك الشرب لو شرب متعمدا فإنه تبطل صلاته. وكذلك النفخ، والنفخ المقصود هنا هو النفخ بالفم، فإنهم عدوه من مبطلات الصلاة، ولذلك قال ونفخ عدة، عدوه من مبطلات الصلاة والنفخ بالفم لا بالأنف كالذي ينفخ بفمه، هذا نفخ أحيانا يكون بعد تعب ونحو ذلك، فعدوه من مبطلات الصلاة لأنه يحدث حرفا وإن كان حرفا غير تام، والكلام في الصلاة مبطل لها. نعم. قال قيء سلاما أو كلاما عمدا، كذلك القيء عمدا، أما من غلبه القيء ففيه تفصيل، الذي يقيء عمدا هذا تبطل صلاته ولو كان القيء أو ما خرج منه لم يتغير، نحن أخذنا من الأعيان النجسة القيء إن تغير، ها تذكرون القيء إن تغير عن حالة الطعام فإنه يكون نجسا، فإذا خرج هذا القيء يعني غلبه القيء وكان طاهرا هذا لا يبطل صلاته، لا يبطل صلاته ما لم يزدرد، ما لم يرجع شيء إلى جوفه، فإن رجع فحكمه حكم الأكل كما تقدم، هذا إذا كان طاهرا، أما إذا كان نجسا سواء كان عمدا من باب أولى أو كان أو غلبه القيء وخرج نجسا فإنه يبطل تبطل الصلاة بذلك، لأنه يجب عليه ماذا؟ أن يغسل يزيل تلك النجاسة. واضح؟ نعيد، القيء إذا قاء عمدا أثناء الصلاة بطلت صلاته، إذا غلبه القيء عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون ما خرج منه طاهرا وحينئذ حكمه حكم الأكل إذا ازدرد، إذا رجع شيء إلى جوفه، فإذا لم يرجع شيء إلى جوفه فإنه صلاته صحيحة ويستمر، أما إذا ما كان الخارج من فمه أو القيء قد تغير عن حالة الطعام بأن صار نجسا فإنه حينئذ يقطع صلاته ويزيل تلك النجاسة ثم يرجع إلى صلاته. واضح؟ هذا ما يتعلق بالقيء. قال قيئا سلاما، السلام في الصلاة أن تقول مثل ما تسلم في آخر الصلاة، لو كان لو سلمت أثناء الصلاة بطلت صلاتك، لو قلت السلام عليكم بطلت الصلاة، لكن كما قال متعمدا. أو كلاما عمدا، كذلك الكلام إذا كان عمدا فإنه مبطل للصلاة، والكلام إذا كان من أجل إصلاح الصلاة واضطر إليه وكان قليلا لا يكون مبطلا للصلاة، أما لو كان عمدا ولو قليلا فإنه يبطل الصلاة، كما لو قال نعم أو قال لا وهو متعمد فإن ذلك مبطل للصلاة. رأيت بعض الناس أثناء الصلاة يفتح جواله إذا اتصل به أحد، يفتح جواله ويقول سبحان الله، هذه رأيتها بعيني وهنا في الجامعة الإسلامية، ها كثير، فما أدري ما أصلهم في ذلك. ها شيخ عبد الكريم، طيب طيب، قال أو كلاما عمدا، إذا قلنا أن الكلام إذا كان متعمدا فإنه يبطل الصلاة، أما إذا تكلم سهوا، إذا تكلم سهوا فإنه لا يبطل الصلاة ما لم يكن كثيرا، إذا كثر أبطلها، لكن إذا كان سهوا وكان قليلا فإنه لا يبطل الصلاة. قال أو كلاما عمدا، وذكرنا لكم وسيأتي معنا كذلك في سجود السهو أن الكلام القليل أو بقدر الحاجة من أجل إصلاح الصلاة هذا ماذا؟ هذا لا يبطلها، كما لو قال مثلا أو زاد ركعة خامسة وسبحوا له ولم ينتبه فيقول أحدهم زدت خامسة، واضح؟ ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته وصلاته صحيحة، حتى ولو قال الإمام هل كلامه صحيح فقالوا نعم صلاته إلى الآن صحيحة، كما ورد في حديث ذي اليدين، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أو كما يعني هل يعني سأل الصحابة يطلب تصديقهم لصاحبهم، أي نعم أصدق ذو اليدين، هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أكمل صلاته النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والأكل والشرب ونفخ عدة قيئا سلاما أو كلاما عمدا. ثم قال نعم أو سجد القبلية من لم يركع أو قدم البعدية مطلقا بعي. نعم أو سجد القبلية من لم يركع. الكلام هنا عن المأموم إذا سجد مع إمامه السجود القبلية وكان هذا المأموم لم يدرك ركعة مع الإمام، جاء متأخرا مسبوقا وأدرك الإمام في التشهد الأخير والإمام عليه سجود قبلي، فلما أنهى التشهد سجد الإمام سجوده القبلي، فلو تابعه المأموم على ذلك السجود بطلت صلاته، لأن عندنا في المذهب أن أحكام الإمامة واتباع الإمام تثبت بعد إدراك المأموم ركعة كاملة، واضح؟ عفوا، بعد إدراك ركوع إمامه، فلو أدرك مع الإمام ركعة صار مأموما، أما لو لم يدرك مع إمامه ولا ركعة لا يكون مأموما، لا يكون مأموما، بل يكون إذا انفصل عن إمامه يكون من أوله منفردا مسبوقا، لكن يكون في أحكامه كأحكام المنفرد. فقوله هنا أو سجد القبلي من لم يركع، أي من لم يدرك الركوع مع الإمام، من لم يدرك ركعة مع الإمام، إذا سجد إمامه سجودا قبليا فإنه لا يسجد معه، فإذا سجد بطلت صلاته، فعد ذلك من مبطلات الصلاة. هو مسبوق سيأتي بركعاته التي عليه، دخل معه في صلاة الصبح والإمام في التشهد الأخير، دخل المسبوق والإمام في التشهد الأخير وكان على الإمام سجودا قبليا كما لو نسي ثلاث تكبيرات، فعليه أن يسجد سجودا قبليا ثلاث تكبيرات، يسجد سجود تركها تكبيرات الانتقال دون الإحرام فتركها، فإن عليه سجودا قبليا. فلو سجد معه هذا المسبوق الذي لم يدرك معه ولا ركعة، لو سجد معه القبلي بطلت صلاته، وإنما عليه أن يقوم ويأتي بصلاته أو يجلس حتى ينتهي إمامه ويخرج من صلاته ثم يأتي بما عليه من ركعات، واضح؟ فلو سجد معه القبلي بطلت صلاته لأنه زاد سجدتين، زاد سجدتين في الصلاة. قال أو سجد القبلي من لم يركع، نحن نتكلم عن مبطلات الصلاة ولم ندخل ولم نشرع بعد في سجود السهو، فلا أريد التفصيل فيه لأنه سيأتي بالتفصيل، لأن إذا دخلنا إلى باب سجود السهو كثرت الأسئلة، أنا أعرف ذلك. نعم تفضل. هو سجد مع الإمام وما كان يعلم أن الإمام عليه السجد، ما فهمت؟ لم أفهم، أعد سؤالك. طيب قال أو سجد القبلي من لم يركع أو قدم البعدي مطلقا فعي، وكذلك إذا قدم البعدي مطلقا، ما معنى ذلك؟ لو كان دخل مع إمامه مسبوقا سواء أدرك ركعة أو لم يدرك، سواء أدرك أو لم يدرك، لذلك قال مطلقا، مطلقا فعي، ف كان على الإمام سجود بعدي بعد السلام ودخل معه هذا المسبوق الذي عليه ماذا؟ ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع، دخل معه فسجد الإمام سجوده بعد السلام بعد أن سلم، فالمأموم احتار فسجد مع إمامه لم يسلم لأن عليه ركعات سيأتي بها، لكنه جعل البعدي الذي على الإمام جعله كان بالنسبة إليه ماذا؟ قبليا أثناء الصلاة، واضح؟ فحينئذ تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه على ما سيأتينا، لأنه زاد ركنا، زاد سجودا، واضح؟ في صلاته، والزيادة الركن الفعلي في الصلاة تبطل الصلاة كما سيأتي. قال أو سجد القبلي من لم يركع أو قدم البعدي مطلقا فعي أو ترك، نعم، أو ترك القبلي إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن. نعم، أو ترك القبلية إن طال الزمن، صلى مصل وكان عليه أن يأتي بسجود قبل السلام لكنه نسيه وخرج من صلاته، فإن كان بالقرب أتى به وسلم، واضح؟ فإن طال الزمن وطال الوقت ولم يأتي بالقبلي، نظرنا هل هذا القبلي شرع له من أجل لأنه ترك ثلاث سنن فأكثر، فإن وجدناه كذلك فإن صلاته باطلة ويعيد الصلاة لأنه ترك القبلية وطال الزمن. ما مقدار وما حد ذلك الزمن؟ قال ابن القاسم بحسب العرف، وقال أشهب ما لم يخرج من المسجد، والمشهور عندنا هو ما قاله ابن القاسم رحمه الله تعالى. واضح أو أعيد؟ بمعنى أنه تبطل صلاة المصلي، تبطل صلاة المصلي إذا نسي القبلي، هو عند عليه أو ثبت في حقه سجود قبلي يعني قبل السلام، طيب ترك ثلاثة سنن، ترك ثلاثة تكبيرات أو ترك تسميعا وتكبيرتين، فحينئذ ماذا نقول له؟ نقول له قد تركت القبلية، ننظر إن كان بالقرب أتى بذلك السجود، أما إذا طال الزمن بطلت صلاته وأعاد من جديد. واضح؟ طيب قال اقرأ. نعم. أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة سجودا قبلي. نعم، قال أو زاد بالعمد لركن فعلي، زيادة الركن الفعلي في الصلاة مبطلة للصلاة. طبعا الزيادة هنا الزيادة المتعمدة، أما الساهي لو سهى، لو زاد ركعة كاملة لم تبطل صلاته، لكن نتكلم عن من زاد ركنا فعليا، لأن الأركان على قسمين، منها ما هو فعلي ومنها ما هو قولي، والقولي ثلاثة فقط والباقي كلها ماذا؟ فعلية. القولية ما هي؟ تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتسليم، هذه الثلاث هي الأركان القولية، وزيادتها متعمدا في الصلاة مكروهة، لكنها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، كما قال الأخضري رحمه الله في من زاد قراءة الفاتحة مرة أخرى، قال والظاهر الصحة، والظاهر الصحة. لكن إن زاد ركنا فعليا كركوع وسجود أو رفع من ركوع ونحو ذلك من الأفعال، فحينئذ تكون صلاته ماذا؟ باطلة، لو زادها ماذا؟ متعمدا، لو زادها متعمدا. قال أو زاد بالعمد، تبهوا، قال بالعمد بمعنى خرج بذلك ماذا؟ ما لو زاد سهوا، فهذا له أحكامه الخاصة به. قال أو زاد بالعمد لركن فعلي، خرج بذلك الركن القولي، ثم انتقل إلى مبطل آخر فقال أو عن فضيلة سجودا قبلي. من ترك أو نسي فضيلة، نسي قنوت الفجر، أليس القنوت من الفضائل؟ نسيه فلم يأتي به، فسجد قبل أن يسلم، سجد سجودا قبليا، بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الفضائل لا يسجد لها، وكذلك السنن الخفيفة كتكبيرة واحدة لا يسجد لذلك لتركها نسيانا، فلو ترك فضيلة نسيانا وسجد لها سجودا قبليا فإنه حينئذ تبطل صلاته، فلذلك قال أو عن فضيلة سجودا قبلي. ثم قال أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك أو ذكر فائت بوقت مشترك. نعم، أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، أي معنى الكلام لو أردنا أن نقرأه نقول أو ترك ركنا أو شرطا متعمدا، لو ترك ركنا، فلو ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا بطلت الصلاة، لم يركع من قيامه مباشرة نزل إلى السجود بطلت صلاته متعمدا، أما ساهيا له أحكام تتعلق به أحكام أخرى. طيب قال أو شرطا بعمد، كذلك الشرط، ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة نعم نتكلم عن شروط الصحة، ما هي؟ كم ركن أو كم شرط؟ أربع. ما هي؟ استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الخبث، فلو ترك شيئا من هذه الأربعة ما عدا طهارة الحدث فلو تركها يعني متعمدا بطلت صلاته، لو ترك استقبال القبلة متعمدا بطلت صلاته، لو ترك ستر عورته متعمدا وهو قادر على ستر عورته بطلت صلاته. لكن لو يعني لو دخل في صلاته أو أحدث، لو دخل في صلاته محدثا أو أحدث أثناءها، هل تبطل صلاته أم لا؟ تبطل صلاته لا شك. رفع الحدث أو طهارة الحدث لا يشترط فيها العمد، لا يشترط فيها العمد، بل يلحق كذلك من نسي وأحدث فإنه تبطل صلاته. واضح؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. إذن قال أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، يعني إذا تركت ركنا أو شرطا متعمدا فإنه والحالة هذه تبطل صلاتك. نعم. أو ذكر فائت بوقت مشترك. أرجو التركيز في هذه المسألة. أو ذكر فائت بوقت مشترك. الصلوات عندنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، عندنا بعض الصلوات تشترك في الوقت. ما هي؟ الظهرين اللي هي الظهر والعصر يشتركان في الوقت، والمغرب والعشاء يشتركان كذلك في الوقت. فلو نسيت إحدى المشتركتين أو أولى المشتركتين في الوقت وحضرت الثانية، واضح، وحضرت الثانية قبل شروعك فيها، تذكرت أو عند تكبيرك تكبيرة الإحرام للثانية تذكرت أنك لم تصلي الأولى، بطلت صلاتك الثانية التي أنت فيها. معنى ذلك شرعت أو حضرت أذن لصلاة العصر وابتدأت بكبرت تكبيرة الإحرام وابتدأت في صلاة العصر، ثم تذكرت أنك لم تصلي الظهر، أنك ماذا؟ لم تصلي الظهر، فحينئذ تبطل صلاتك على ما ذكره الناظم، فإنه تبطل صلاتك ما لأنه ماذا؟ يجب الترتيب بين الحاضرتين، يجب الترتيب بين الحاضرتين ترتيبا شرطيا كما سيأتينا. فنريد أن نفهم هذا الآن، ثم بعد ذلك إذا انتقلنا إلى الباب الذي بعده نفصل فيها أكثر. قال أو ذكر فائت بوقت مشترك، أذن للعشاء وقبل أن تكبر أو أثناء التكبير أو بعد التكبير نسيت أنك لم تصلي المغرب، بطلت صلاة العشاء، فتقطعها وتصلي المغرب ثم تعيد تصلي صلاة العشاء. واضح؟ نعم. هناك تفصيل في هذه المسألة لا أريد أن أتوسع أكثر من ذلك ونتركها حتى تأتينا في قضاء الفوائد. نعم. قال أو ركعتين، أو ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها انتهى. نعم. كل زيادة سهوا، كل زيادة كانت يعني عن سهو فإنه معفو عنها ويمكن إصلاحها بسجود السهو، إلا في حالة واحدة، إذا زاد في الصلاة الثنائية ضعفها، وكذلك إذا زاد في الصلاة الرباعية ضعفها، وإذا زاد في الثلاثية أربع ركعات. فلو زاد ضعف الصلاة في جميع الصلوات عدا المغرب، لو زاد أكثر من أربع ركعات سهوا تبطل الصلاة. فلو صلى الصبح وزاد ركعتين، يعني كم صلى الصبح؟ سهوا بطلت صلاته، يعيد من جديد. يتذكر كان ساهيا ثم تذكر، أما إذا لم يتذكر أصلا لا شيء عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واضح؟ كذلك في صلاة العشاء لو صلى أربع ركعات وزاد أربع ركعات أخرى سهوا بطلت صلاته، لو زاد ثلاثا لم تبطل، وكان عليه أن يأتي بسجود السهو بعد السلام لأنها زيادة. كذلك في صلاة المغرب، صلاة المغرب لم نقل ثلاثا وإنما قلنا أربعا إلحاقا لها بالرباعية، واضح؟ فلو زاد ثلاث ركعات عن صلاة المغرب لم تبطل صلاته، وكان عليه أن يأتي بالسجود. هذه نتكلم عن السهو سهوا وليس عمدا، إذا زاد ركنا واحدا عمدا فعليا بطلت صلاته، نحن نتكلم عما لو زاد سهوا. فلو زاد أكثر من أربع ركعات أو أربع ركعات فما فوق في الصلاة في صلاة المغرب بطلت صلاته وقطعها وأعاد من جديد. طيب واضح حتى الآن؟ طيب لو كان مسافرا، لو كان مسافرا وصلى قصرا صلاة الظهر وزاد ركعتين، صلاة الظهر ماذا؟ ركعتين مسافر وزاد ركعتين ضعفها، هل تبطل صلاته؟ لا، يرجع في ذلك إلى الأصل. لو زاد أربع ركعات بطلت، أما لو زاد ركعتين أو ثلاث لا تبطل. واضح؟ إذن هذا معنى قوله أو ركعتين زيدتا في صبحها، أي في الثنائية في الصبح في صلاة الصبح، أو أربعا فيما سواها، فيما صلاة فيما سوى صلاة الصبح أي المغرب والعشاء والظهر والعصر، لو زاد أربعا سهوا فإنها تبطل صلاته ويقطعها ويعيد من جديد. طيب هذا الحكم يختص بالفريضة، أما النافلة فإنه لو أخطأ وزاد ركعتين أو أربعا أو ستا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. نعم، إذن هذا ما يتعلق بمبطلات الصلاة. نعم، هل يثاب عليه؟ هل يثاب عليه؟ هو الأصل أن يسلم، الأصل أن يسلم من ركعتين، لكن إن زاد يثاب لأنه يصلي. نعم، قال باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة، اقرأ. نعم، قال رحمه الله وواجب في أي وقت وحده فورا على ما فاته من فرض مشترك وقتا وجوبا مشترك تركيبه وغيره ذا شرط فقط. طيب نأخذها مختصرة. قضاء الفوائت كما قال المصنف، باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة. الصلاة إما أن تكون أن تؤدى أو تكون أو يصليها المصلي أداء، وإما أن يصليها قضاء. إذا خرجت عن وقتها فهي فائتة، فهي التي تسمى بالفائتة، الصلاة الفائتة. قال وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرضي. إذا ترك المصلي أو ترك الإنسان الصلاة سواء كان متعمدا أو ساهيا أو نائما وترك الصلاة، فإنه يجب عليه أن يقضيها، يجب وخرج وقتها يجب عليه أن يقضيها ولو كثرت ولو كانت لسنوات. هذا هو المذهب، أنها أن الصلاة تقضى وقضاؤها على الفور، قضاؤها على الفور. قال واجب في أي وقت، في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرضي، على ما فاته من فرائض الصلاة. وقضاؤها قالوا لو كانت كثيرة مثلا كالسنوات ونحوها من غير، طبعا قضاؤها يكون على من تركها عمدا، هو مسلم وتركها عمدا أو تركها نسيانا أو نوما ونحو ذلك. أما لو تركتها الحائض والنفساء فإنه ليس عليها قضاء أصلا. وكذلك الكافر لو أسلم لا يطالب بإعادة ما مضى من سنواته في سنوات الصلاة، لا يعيدها، لا يطالب بقضائها. وكذلك المغمى عليه والمجنون لا يطالب بقضاء الصلاة التي تركها. الكلام هنا عمن؟ عن الناس أو النائم أو الذي تركها عمدا، فإنه يقضي ما مضى من صلاته على المذهب. كيف يقضي لو كانت كثيرة؟ قالوا يصلي في كل يوم خمسة أيام، وقال بعضهم أنه لو صلى يومين في كل يوم لم يكن مفرطا. والموجود في المذهب والمشهور الذي يذكره الفقهاء هو أنه يصلي ويحذف من ذلك أو يترك الصلاة لضرورة أو حاجة، لضرورة أو حاجة، حتى ينهي ما عليه من صلاة تقدمت فيما مضى. بمعنى من ضرورة أو حاجة مثل ماذا؟ مثل الأكل والنوم والشرب، وكذلك تعلم علم ضروري ونحو ذلك. فإن وتسقط عليه النافلة ما عدا الفجر، ركعتا الفجر والوتر مع الشفع، فإنه لا يسقط عليه. أما ويشتغل بماذا؟ بقضاء ما فاته من صلوات. هذا على ماذا؟ على المذهب. نعم. قال: وواجب في أي وقت يقضي، وفي أي وقت كان، سواء عند وقت النهي حتى ولو كان وقت نهي، وقت نهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، لأن أوقات النهي كما سيأتي منها ما هو على سبيل التحريم ومنها ما هو على سبيل الكراهة، ففي أي وقت يقضي لأنه فرض. واضح؟ قال: واجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض. ما اشترك، أكمل، ما اشترك وقت وجوبا مشترك ترتيبه وغير ذا شرط فقط. نعم. أنا أريد أن تنتبهوا إلى هذه إلى الشاشة. عندنا الترتيب بين الصلوات على قسمين: يجب وجوبا شرطيا، يجب وجوبا شرطيا، وعندنا ترتيب يجب وجوبا غير شرطي. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الترتيب. منه ما هو ترتيب واجب وجوبا شرطيا، ومنه ما هو واجب وجوبا غير شرطي. الواجب وجوبا غير شرطي بمعنى أنه لو تركت هذا الترتيب تكون آثما لكن تصح صلاتك. أما الواجب وجوبا شرطيا لو تركته تكون آثما وتبطل صلاتك. وجوبا شرطيا بمعنى لا يصح ما يلزم من وجوده، من عدمه العدم الذي هو الشرط، يلزم من عدمه العدم، إذا عدم عدم الحكم. واضح؟ إذن ما يجب وجوبا شرطيا هو الترتيب بين الحاضرتين المشتركتين في الوقت كما مر معنا في مبطلات الصلاة. الترتيب بين الحاضرتين المشتركتين في الوقت، الظهر والعصر. فعندنا لو أدركه العصر ولم يصلي الظهر، تذكر الظهر حال العصر، فإنه لا يصلي العصر ثم يرجع ويصلي الظهر، لأنه بذلك قد ترك ماذا؟ قد ترك الترتيب الذي هو واجب وجوبا شرطيا، ولا تصح صلاته للعصر، لا تصح صلاته للعصر، فلا بد ماذا؟ أن يأتي بصلاة الظهر قبلها. كذلك بين المغرب والعشاء نفس التفصيل الذي ذكرناه، وهو ماذا؟ أنه لو يعني كان في صلاة العشاء أو أراد أن يصلي العشاء وتذكر المغرب فقال أنا أصلي مع الإمام العشاء ثم أعيد المغرب، لا، لا يقبل منه ولا يصح منه، بل لا بد من الترتيب. هذا فيما يتعلق بالترتيب بين الحاضرتين، صلاتين فقط، حاضرتين يعني حضر وقتهما ومشتركتين في الوقت كالظهر والعصر والمغرب مع العشاء. طيب، هذا الترتيب قلنا ماذا؟ واجب وجوبا شرطيا. وعندنا ما هو واجب وجوبا غير شرطي، وهو مطلق الفوائد، وهو على قسمين. أولا مطلق الفوائد. ما معنى مطلق الفوائد؟ عليك 4 أيام ما صليتها فإنك ترتب بينها وجوبا، لكن إن قدمت صلاة على صلاة فإنك حينئذ ماذا؟ تكون آثم، وقد خالفت المأمور به، فلا بد من الترتيب. واضح إلى هنا؟ وعندنا القسم الثاني هو ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائد. أنت قمت من نومك بعد صلاة العصر ووجدت أمامك صلاة المغرب، أو لنقل يعني قمت بعد صلاة المغرب ووجدت أمامك صلاة العشاء والإمام تقام الصلاة وتريد أن تصلي، وعليك وتذكرت أنك لم تصلي لا الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب، كم صلاة؟ 4. ماذا تصنع؟ والإمام يريد أن يصلي العشاء، ماذا تفعل؟ يجب عليك أن ترتب بين تلك الصلوات، فتأتي بالصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم تصلي العشاء ولو صلى عليك الإمام، بل ولو خرج وقت الصلاة الحاضرة يجب عليك الترتيب. كيف ذلك؟ مثال آخر: قمت بعد صلاة العصر ووجدت أمامك وقت صلاة المغرب قد حضر. نعم، وأقيمت الصلاة، ومعروف أن وقت صلاة المغرب ضيق، سيخرج وقته، وعليك الصبح والظهر والعصر والمغرب والظهر والعصر، فلو صليت الصبح والظهر والعصر خرج الوقت، خرج وقت المغرب، فإنك مع هذه الحالة تصلي بالترتيب، تأتي بالصبح ثم بالظهر ثم بالعصر ثم بالمغرب، ولو خرج ولو أوقعتها خارج وقتها الاختياري. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالترتيب بين الحاضرة، يعني الصلاة التي حضر وقتها، وبين يسير الفوائد. وكم عدد يسير الفوائد؟ ما حده؟ ها؟ 5 صلوات. هم اتفقوا على أن 6 صلوات كثير، واتفقوا على أن 4 صلوات من يسير الفوائد، واختلفوا في 5. قال خليل: خلاف. يعني ذكر فيها ماذا؟ ذكر فيها الخلاف الذي اصطلح عليه بقوله خلاف. فالخامسة 5 صلوات فيها خلاف، لكن أكثر الفقهاء على أنها تجري مجرى اليسير، لأنها صلاة يوم كاملة. عرفتم؟ فإذا تذكرت أن عليك صلاة لم تصلها، أو صلاتين أو 3، وقد حضرت الصلاة، فإنك يجب عليك أن تأتي بها مرتبة ثم تأتي بالحاضرة. طيب، لو خالفت ذلك ماذا تصنع؟ تكون قد خالفت الواجب، وهذا يستلزم عنه ماذا؟ الإثم. لكن صلاتك صحيحة، وتأتي بالصلوات مرتبة التي عليك، وتعيد المغرب استحبابا وليس وجوبا، تعيد في الوقت ما دام الوقت موجودا، يعني وقت المغرب لم يخرج، أما إذا خرج وقتها فلا تعيد، وصلاتك صحيحة. واضح؟ تبين لكم الفرق بين المشروط أو الواجب الشرطي والواجب غير الشرطي؟ هذا تفصيله. قال المصنف رحمه الله: هذا معنى كلام المصنف الآن الذي سنذكره. ما اشترك وقتا وجوبا مشترط، المشتركتان في الوقت إذا حضرت الثانية وعليك الأولى يجب الترتيب بينهما قولا واحدا قبل الشروع في الصلاة، في صلاة الثانية. أما بعد الشروع فيها فهناك تفصيل، ولا أريد أن أثقل عليكم، فإن أردتم ذكرنا. الموجود في المذهب أنه لو حضرت الثانية مثلا صلاة العصر وعليه صلاة الظهر، إن كبر وشرع في الركعة الأولى قبل ذلك، إذا لم يشرع في الصلاة أصلا، لم يكبر، باتفاق أنه يجب عليه أن يأتي بالظهر ثم العصر، فإن خالف بطلت العصر. واضح؟ وإذا شرع في الأولى، إذا كبر وشرع في الأولى في الركعة الأولى، نفس الحكم، نفس الحكم الذي قبل شروعه أصلا. فإذا شرع في إذا شرع في الأولى وتذكر أن عليه الظهر، فإنه يزيد ركعة يشفع بها ماذا؟ يشفع بها تلك الصلاة، وتكون نافلة، وتكون نافلة، ثم يأتي بالظهر ثم العصر. كيف يكون مع إمام؟ يكون مأموم. هذا كذلك تعد، يعني سيسجن، سيبقى مع إمامه. كذلك عندنا لو تذكر في الثالثة أو الرابعة، لو تذكر في الثالثة أو الرابعة قالوا يتم صلاته، يتم صلاته ويعيد بالترتيب استحبابا، يعيدها فيما بعد، بعد أن يصلي الظهر التي عليه يعيد العصر في الوقت استحبابا، بمعنى لو خرج وقتها ليس عليه إعادة، ليست عليه إعادة. إذن قوله ما اشترك هذا الوقت، هذا التفصيل الذي يتعلق بالحاضرتين المشتركتين في الوقت، حاضرتين المشتركتين في الوقت، ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه وغير ذا شرط فقط. ما هو غير ذا؟ غير المشتركتين في الوقت، غير المشتركتين في الوقت الترتيب بينها يكون ماذا؟ يكون واجبا وجوبا غير مشترط، يكون واجبا وجوبا غير مشترط. وهذا الذي عنين به الترتيب بين مطلق الفوائد والترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائد. نعم، لذلك قال: ما اشترك وقتا وجوبا مشترط، المشتركتان في الوقت يشترط بينهما الترتيب، وأما غير المشتركتين في الوقت وهو مطلق الفوائد أو الحاضرة مع يسير الفوائد فإنها تكون على الترتيب فيها على سبيل الوجوب إلى الشرط. نعم، قال: وغير ذا شرط فقط. ثم قال: ورتب اليسير مع حاضرتي. يسير الفوائد ترتبها مع الحاضرة على سبيل الوجوب كما ذكر، على سبيل الوجوب كما ذكر. ثم أشار إلى يسير الفوائد وهي قال كأربعين، وهذا باتفاق أنه أربع صلوات من يسير الفوائد، والخامسة لم يذكرها لأن فيها ماذا؟ فيها خلاف. قال كأربع ورتب الفوائد مطلقا. إذن مراده بهذا البيت ورتب اليسير مع حاضرتي كأربع، هذا القسم الأول ترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائد، والقسم الثاني ورتب الفوائد أي مطلق الفوائد يرتب بينها ترتيبا، ترتيبا ماذا؟ شرطيا ولا لا؟ وجوبا شرطيا ولا وجوبا غير شرطي؟ وجوبا غير شرطي. طيب، ثم قال: نعم، وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا أتى بالخمس. طيب، قال: وابدأ بظهر في جميع المنسي. لو نسيت صلوات ولم يعني نسيت عينها، ممكن أربع صلوات، وعرفت عددها، عرفت عدد الصلوات التي نسيتها لكن نسيت عينها، مثلا لو نسيت صلاة يومين ولم تعرف يعني هي عشر صلوات، يومين هي عشر صلوات أليس كذلك؟ لكن لم تعرف من أين ابتدأ النسيان، يعني هل هو كان في صلاة الظهر أو في صلاة العصر ونحو ذلك، فإنك تبدأ بماذا؟ بصلاة الظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، فتبدأ منها. قال: وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا أتى بالخمس. نسيت فرضا، لم تعرف يعني نسيت تعيينه، قد يكون ظهرا، قد يكون عصرا، قد يكون مغربا، يعني قبل أربعة أيام مثال فقط، تذكرت أنك صليت صلاة واحدة كنت تريد الوضوء ونسيت الوضوء، إذن صليتها على غير وضوء، لكن والله ما أدري هل هي ظهر ولا عصر ولا صبح ولا مغرب ولا عشاء، ماذا تصنع؟ أتى بالخمس، تصلي خمس صلوات، وذلك براءة للذمة. طيب، هناك تفصيل آخر، لو نسيت مثلا، أو مثال آخر، لو نسيت أن تلك الصلاة لكن تيقنت أنها صلاة ليلية، فإنك تأتي حينئذ بالمغرب والعشاء فقط. نسيت صلاة بعينها لكن أو يعني لم تعرف تعيينها لكن تتأكد أنها صلاة نهارية، فإنك تأتي بالصبح والظهر والعصر. فهذا ما يتعلق بالفوائد. قال: وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا أتى بخمس. خليل رحمه الله ذكر مسألة يعني عويصة جدا في هذا الباب، لا ولم يذكرها المصنف وإنما أشار إليها الشارح، فلا تشغلوا بالكم بها، في من نسي صلاة وثانيتها ونسي صلاة وثالثتها ونسي صلاة ورابعتها ونسي صلاة وخامستها، على تفصيل ذكره خليل وذكره الشراح ويعني وذكره حتى شارح النظم، فيعني ممكن أن يرجع إليها فيما بعد في المطولات. طيب، كان المفروض والمنبغي أن نأخذ أوقات الصلاة النهي أو أوقات النهي عن الصلاة، لكن لعلنا نؤجله إلى الحصة القادمة، والأسبوع المقبل إن شاء الله عندنا درس، عندنا درس الأسبوع المقبل بإذن الله، وأنا أحث نفسي وإياكم على الصبر والجد والاجتهاد، وهو سيكون درسا خفيفا نأخذ فيه ما تيسر، وكذلك نذكر لكم ما يتعلق بالاختبار، نذكر لكم ما يتعلق بالاختبار. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.